جرب وحشة في الليل اسهر وانطهر حيل شفت بحبك الوين بشوف الأرض شفته شي بقلبي تجعل النوم وبال هواية صافي تجرح بيك اليوم كافي جروح كافي من عفتك تجعل النوم وبال هواية صافي تجرح بيك اليوم كافي جروح كافي صبرت بحبك هواي أريدك مثلي تشتاق عيش بنار الأشواق وشوف شنعن الفراق مو بس أنا شوفه عشت وياك لعاد سهر صفنا الدمعات أنسى صار هيها جرح شلون أروفه أريدك مثلي تشتاق عيش بنار الأشواق شوف شلون الأفواه مو بس أنا أشوفه عشت وياك لعاد سهر صفنا الدمعات أنسى صار هيها جرح شلون أروفه عسى الحب أنقمع فيك يا منزل دمعتي هي لعمرك ولا حسيت بأشواق ولهفتي عسى هالحب تطلع بيك يا منزل دمعتي يا لعمرك ولا حسيت بأشواق ولهفتي يا مهموم حملت وياك ليام كف الحال ما يدوم بس طولت لعبتي يا مهموم حملت وياك ليام قلبش قال.